بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أخبرك على أبواب الخير، أو هل أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة المرء في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث هو من طريق أبي وائل عن معاذ بن جبل، وعلماء الفن، علماء العلل، أبي حاتم وأبي زرعة قالا رحمهم الله أنه لم يثبت أن أبا وائل التقى مع معاذ بن جبل، لم يثبت عندنا، هما قالا لم يثبت أن أبا وائل سمع والتقى مع معاذ بن جبل. صحيح أنهما تعاصرا، عاشوا في عصر واحد لكن لم يلتقيا، عاشوا في عصر واحد، كان أحدهم بالشام والآخر بالبصرة، أحد بالشام والآخر بالبصرة. هنا مسألة حديثية على أن المعاصرة لا تعني اللقاء. تقول: أنا عاصرت، عشت في زمن فلان، لا يعني أنك التقيت به. فنحن مثال عشنا ونعيش الآن في زمان الشيخ أسامة، ولا يعني أننا التقينا به، ونعيش في زمان أو عشنا في زمان الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، ولا يعني أننا التقينا به. فالمعاصرة لا تعني اللقاء، فأبو وائل عاصر معاذ بن جبل لكن لم يلتقيا، وتعليل أو القرائن التي تدل على أن اللقاء أو أن المعاصرة لا تدل على اللقاء فيه قرائن كثيرة. من القرائن تباعد الديار، مع العلم أن أحدهما لم يرحل إلى الدار الأخرى، فأحدهما في الكوفة والثاني في الشام، ولم يثبت أن أحدهما ذهب إلى الكوفة أو إلى الشام. فهذه قرينة تدل على أنهم لم يلتقيا، فمثلا الأرض التي جابها مثلا الشيخ أسامة: أفغانستان والسودان وباكستان والسعودية. فلما أعرفك من سيرتك أنك ما ذهبت لا إلى السعودية ولا إلى السودان ولا إلى أفغانستان ولا إلى باكستان، يدل على أنك لم تلتقي به مع أنك عاصر. أما إذا سافرت فيقول في إمكانية اللقاء، مثل لو أعرف من سيرتك أنك ذهبت إلى أفغانستان أو إلى السعودية في فترة التي كان هو فيها، أو إلى السودان في فترة التي كان فيها هو، فنقول فيه إمكانية اللقاء. أما ما علمنا أنك ما ذهبت إلى هذه البلدان فنحن نجزم أنك لم تلتقي به. كذلك بين أبي وائل ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه، تعاصر لكنه لم يسمع النبي، لم يسمع أبو وائل من معاذ بن جبل. قال ذلك من؟ أبو حاتم وأبو زرعة. قال ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وهما من كبار علماء الفن. قالت فيه رواية أخرى، فيه رواية أخرى هي من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل، شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل، رواه الإمام أحمد في مسنده. الإمام الدارقطني هذه رواية الشهر بن حوشب هي أصح من، وهي الصواب من الطريق التي رواها الترمذي من طريق أبي وائل عن معاذ. وهذا فيه تدقيقات في علم الحديث، قال هذه الطريق هي الصواب، يعني الطريق أبي وائل عن معاذ عند الدارقطني خطأ، يعني طريق أبي وائل عن معاذ عند الدارقطني خطأ، والصواب الشهر بن حوشب عن معاذ. ما حكم حديث شعر بن حوشب عن معاذ؟ شعر بن حوشب عن معاذ، أولا شعر بن حوشب مختلف في تصحيحه، في توثيقه وتضعيفه، العلماء الحديث علماء الرجال مختلفون هل هذا الرجل ضعيفا أم ثقة، واحد. اثنين، على أن شعر بن حوشب لم يلتقي يقينا مع معاذ، لم يلتقي يقينا مع معاذ أبدا، لم يلتقي به. إذا عدنا الطريق أبي وائل عن معاذ، قلنا لم يسمع منه، يعني في واسطة بين أبي وائل ومعاذ، هذا إذا صحنا هذه الطريق. وعن الطريق الثانية شهر بن حوشب عن معاذ، بمعنى شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ، بمعنى في واسطة بين شهر بن حوشب ومعاذ. في طريق أخرى ثالثة رواها الإمام أحمد، هي من طريق عروة بن نزال، ويقال نزال بن عروة، مرة يسموه عروة بن نزال ومرة يسموه نزال بن عروة، الله أعلم. من طريق عروة بن نزال وميمون بن أبي شبيب عن معاذ، كليهما عن معاذ. وهي كذلك هذا عروة بن نزال وميمون بن أبي شبيب لم يلتقيا كذلك مع معاذ، بمعنى فيه واسطة. وش لاحظ في هذه الثلاث طرق؟ كلها في نفس السقط، كلها في نفس السقط. هل نقول أن هذه الطرق الثلاثة تقوى؟ لا نستطيع، لعل الذي سقط هو نفسه، ما دام فيه في نفس الطبقة، عندنا المشكلة في نفس الطبقة بين معاذ والراوي عنه، يعني ما استطعوش يقولوا هذا يتقوى، لأن مداره على واحد، مداره على هذه الواسطة التي هي التي نجهلها. وبالتالي صراحة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إلا إذا وجدنا طريق أخرى معلولة لكن علتها لا تكون نفس العلة. لماذا رغم هذه الثلاث طرق، لماذا لا نقوي الحديث بالطرق هذه؟ قلت لك لأن فيه علة واحدة، الواسطة اللي بين معاذ واللي يروى عن معاذ فيها سقط، مع لبناش لا ندري من الذي حدثهم عن معاذ، وممكن يكون واحد، وهذا الواحد الذي سقط ممكن يكون ضعيف، صحيح ممكن يكون ثقة لكن ممكن يكون ضعيف. إذا هذا الاحتمال يجعلنا نخاف أن نقوي هذا الحديث. وبالتالي فيه قاعدة في علم الحديث يأخذ بها الكثير من الذي يأخذ بها الإمام الشافعي والإمام شيخ الإسلام تيمية، وكذلك نصرها الشيخ الألباني، على أن المرسل مع المرسل لا يتقوى إذا علمنا على أن التلاميذ أخذوا من نفس الشيوخ، مثل وأبو وائل وشعر بن حوشب وميمون بن أبي شبيب، ممكن يشتركون في نفس الشيوخ، فهذا نخاف على أن يكون الذي سقط هو نفسه واحد، نفسه واحد. هذا الخوف يجعلنا نتوقف في تصحيح الحديث، وتوقفنا في تصحيح الحديث ما بدأ يعني تضعيفه. لما تقول أنا متوقف في تصحيح الحديث يعني ضعفته، ما فيش مسألة بين بين، وهذا من أصل أنه ضعيف إلى أن يثبت العكس. إذن عندنا ثلاث طرق، في طرق أخرى لكنها واهية، في طرق أخرى لكنها واهية، لكن هذه الطرق الأفضل التي وصلتنا. بهذه الطرق التي وصلتنا لا نستطيع أن نقوي بها الحديث، لا نستطيع أن نقوي بها الحديث. وعرفت لكم من ذا الذي أعل هذه الأحاديث بين الانقطاع هذه، خاصة الطريق الأولى المشهورة تاع أبي وائل مع معاذ، هنا أبو حاتم وأبو زر، أبو حاتم وأبو زر. نقف مع الحديث على وجه الاختصار على تحسين الإمام الترمذي له، على تحسين الإمام الترمذي لما قلنا الترمذي قال حديث حسن صحيح، إذن أضيف هذا الحديث مع الحديث الضعيفة في الأربعة. قول معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. إذن هذا في درس آخر على حرص الصحابة على الخير. ولو تجمعون الأحاديث من الأربعين التي قلنا في تدل على حرص الصحابة لوجدتم على أنها كثيرة، فكيف بالذي بالطائفة تطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ فلا يطعن فيهم إلا زنديق كما قال أبو زرعة، لا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل جيل، وهذا جيل الصحابة لا يتكرر، جيل الصحابة لا يتكرر، فهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم خير الناس، هم أفضل الناس على الإطلاق في أخلاقهم وفي حسن عبادتهم وفي حسن معتقداتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت على عظيم وإنه لا يسير على من سألت عن عظيم، بمعنى سؤالك واهتمامك بدخول الجنة أمر عظيم، واهتمامك بالابتعاد عن النار أمر عظيم، وهذا هو الأمر العظيم الذي لا بد أن يجعله المسلم هما له، كيف ينجو من النار وكيف يدخل الجنان، هذا هو الهم، وهذا هو الأمر العظيم الذي لا بد أن يشغل بالنا، هذا هو الهم الذي لا بد أن يشغل بالنا، لا يشغل بالنا سفاسف الأمور. إنك سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أن هذا الأمر العظيم يسير على من وفقه الله، يعني الأمور بتوفيق من الله جل وعلا. لا تحسبن أبدا إذا وفقت لأمر تظن على أنه من جدك واجتهادك وقوتك وقدرتك، بل هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق أحدنا إلى أمر جلل فاعلم أنه بتوفيق من الله. إذا وجدت نفسك أنك صبرت على أمر عظيم فاعلم أنما صبرك الله سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا ربي سبحانه وتعالى أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بالله سبحانه وتعالى في أداء مهامنا وأداء عبادتنا لربنا. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأمر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يسير على من يسر الله عليه. ثم ذكر له: تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الأمور قد ذكرناها لما شرحنا حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعد الفرائض فيه ثمة أبواب الخير وهي الأمور النوافل. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة من الوقاية، أي الصوم وقاية من أن تقع في الحرام. وهذا ما دلنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء أي وقاية. فالصوم يقي الإنسان من أن يقع في المحرمات، والصدقة تطفئ النار، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي صدقة تكفر الذنوب ما عدا الكبائر. لأن قلنا في حلقة الماضية الكبيرة تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصدقات فهي تكفر الصغائر، تكفر الصغائر إذا ما أصر عليها الإنسان. إصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة، الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة. أما إذا فعل الإنسان الصغائر ثم تصدق فهذه الصدقة بفضل الله وعونه إذا كانت خالصة من قلبه تكفر خطاياه. ومن الذي يكفر خطاياه كذلك صلاة المرء في جوف الليل، ولهذا قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة المرء في جوف الليل، أي من الذي يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صلاة المرء في جوف الليل، يعني قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر هو الإسلام، ويعني بالإسلام هنا هي الشهادتان، أي رأس الدين. الأمر هنا الدين، رأس الدين هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله تعني كما قلنا في حلقات ماضية كثيرة أن لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مصداقا لقول ربنا عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية هو الباطل. فلا معبود حق إلا الله، وأن هذه الكلمة الطيبة هي منهج حياة الإنسان. لا إله إلا الله هي منهج حياة الإنسان. ولا يظن الظان على أن لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فإن المشركين كانوا يقضون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فالمشركون كانوا يقضون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وهذا الإقرار منهم لم يجعلهم مؤمنين، لم يجعلهم مؤمنين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كانوا يقولون؟ أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أن الذي كانوا يدعون إليه هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وهم الذين كانوا يرفضون أن يعبدوا الله عز في علاه، كانوا يعبدون الله وكانوا يشركون معه غيره، كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يشركون معه غيره، لكنهم كانوا يقضون مع ذلك بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. فدل على أن لا إله إلا الله التي حرب على أساسها النبي صلى الله عليه وسلم من طرف هؤلاء المشركين أن معناها لا معبود حق إلا الله. ولا معبود حق إلا الله في المسائل التعبدية كما في المسائل التشريعية، في المسائل التعبدية كما في المسائل التشريعية. وأن محمد رسول الله أي لا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا نتبع شخصا بعينه مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعه في أقواله ونتبعه في أفعاله ونتبعه في تقريراته، بل نتبعه صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هم بفعلها ولم يفعلها إذا انتفى المانع. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم بفعل أمر ثم يمتنع، يقول لا أفعله لأمر مانع يمنعه، نحن إذا امتنع هذا المانع زال لابد أن نعمله. مثال ذلك صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم هم بصلاة التراويح في الشهر كله، لكن امتنع من صلاة التراويح خشية أن تفرض. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، زال المانع، فاتباعا السنة أننا نصلي صلاة التراويح، وهذا الذي أحياها عمر بن الخطاب، لأنه يعني زال المانع، زال المانع. كذلك الحال كل شيء هم بفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بأن أصوم لئن عشت في سنة قبل أصوم التاسعة والعاشرة، مات النبي صلى الله عليه وسلم، هم بفعله لكن ما فعله، ما صام التاسعة والعاشرة. لكن من السنة نحن نصوم التاسعة والعاشرة، لماذا؟ لأنه رسول الله هم بفعله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي تقريراته وفي أقواله وكذلك في الأمور التي هم بفعلها ولم يفعل المانع فنحن نفعله إذا زال هذا المانع. إذا زال هذا المانع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، أي وعمود الدين الصلاة. وعرفنا في حلقات ماضية أن لا دين لمن لا صلاة له، وأن العهد الذي بيننا وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقلنا كان هذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان هو اتفاق التابعين، كما نقل ذلك أيوب السختياني وإسحاق بن راهوية رحمه الله، رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي قمته قمة الدين الجهاد في سبيل الله. وفي بعد انتهاء من شرح الحديث سنعود إلى هذه الكلمة ذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يحفظ لك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. أي نعم. فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. قال: وإن قال: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، هل سيؤاخذنا الله عز وجل بما سنتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، وهذه الكلمة تقالها على العرب، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا ما اختلفت ألسنتهم. وكنا قد تكلمنا على هذه الجزئية لما كنا شرحنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في قعر جهنم، في قعر جهنم. عمود أو ذروة سنام الإسلام الجهاد. جزئيات هذا الحديث كنا قد أخذناها كلها أو جلها في حلقات الماضية، لكن أريد أن أقف مع شيء لم نقف معه في حلقات الماضية، وهي هذه الكلمة: فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. نصوص كثيرة تدل دلالة واضحة على فضل هذه الشعيرة التعبدية التي صارت غائبة، بل صارت جريمة عند كثير من الناس. فالمجاهدون في سبيل الله هم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن ماتوا في ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهم أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب وتوارثت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربي من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات. من ذلك: الجهاد تجارة رابحة مضمونة الربح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد ثانيا خير معاش الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرس في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة ريحه فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة. ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. أي من أحسن الناس معاش رجلان، يا إما مجاهد وإما الإنسان بعيد معتزل يكف شره عن الناس. ثالثا، الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج المبرور. وهذا يدل على أن الإيمان عمل، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، هذا رد على المرجئة. نقطة الموالية: الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمان بن بشير كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رجل ما أبالي، قال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. رجل قال: لا أبالي بعد الإسلام، بعد أدي فريضتي، أن أبقى فقط في المسجد. وقال آخر: لا، ليس هذا بالفاضل، ليس هذا عمل فاضل. قال: لا، الجهاد في سبيل الأفضل بما قلتم. هذا الرجل آخر قال: ما تفضلتم به بقاءكم في المسجد أفضل، ليس بهذا أفضل، بل الجهاد في سبيل الأفضل مما قلتم. فزجره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة. كانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة، فقال: لا تتناقشوا، لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يخرج عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا صلى الجمعة، قال عمر، ولكن إذا صلى الجمعة دخلت فاستفتيته فيما قلتم فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل قبل أن يسأل عمر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حديث رواه مسلم. قال إمام ابن القيم: أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة، هذه هي عمارة المساجد المذكورة في القرآن، وأهل سقاية الحج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله. وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده، وإنهم هم الفائزون، وإنهم على البشارة بالرحمة والرضوان والجنات. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة، مع ثنائه على عماره بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم عمار المساجد، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. إذا لاحظتهم في هذه الآية الأخيرة أن الله مدح عمار المسجد، مدحهم وأثنى عليهم، إلا أن المجاهدون أفضل من هؤلاء العمار. النقطة الموالية: الجهاد مكفر الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد. من كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه كما أخبر الله في كتابه بقول سبحانه: يغفر لكم ذنوبكم. وكذلك من أراد أن يكفر الله عنه سيئاته في دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد. انت كلام شيخ الإسلام تيمية. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم قام فيهم خطيبا، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ لمن حار هذا الرجل؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل الأعمال. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني خطايا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. مدبر يعني الذي قتل في الجهاد مدبرا فارا ليس له عنده هذا الأجر. صحيح يسمى شهيد، لكن شهيد الدنيا لكن ليس بشهيد الآخرة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ أي عدل سؤالك؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أي كفر عني خطاياي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. الدين لا يكفر الله سبحانه وتعالى بشرط إذا كان الرجل هذا مستهين بدينه، أما من ترك الوصية وكان حريصا على الوفاء بدينه فإن شاء الله يدخل في العفو. النقطة الموالية: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذا الكلمة بوبها الإمام البخاري في صحيح البخاري في صحيحه، قال: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال الله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. على القاعدين بمعنى الذين قاعدوا بعذر شرعي، قاعدوا بعذر شرعي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويؤكده ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. أفضل الناس مجاهد، فصار في هذا الزمان المجاهد مجرم والمجاهد يحذر منه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الموالية: الجهاد في سبيل الله مقتضي لحب الله تبارك وتعالى، أي من علامات حب الله لك أنه وفقك للجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأي مطلب يا إخوان أسنى وأشرف من حب الله لعباده؟ النقطة الأخرى: المجاهد في كفالة الله وعونه، أي في معية الله وحفظه ونصره. قال الله تعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سفيان بن عيينة: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليكم بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله يقول: لنهدينهم سبلنا. هذه تحتاج إلى وقفة، كلمة سفيان الثوري: إذا رأيتم الناس اختلفوا بين العلماء، إذا رأيتمهم اختلفوا فعليكم بفتوى المجاهد. لكن المجاهد التي عليكم به هو أن يكون مفتيا أهلا طالب علم، موش مجاهد عامي إذا اختلف مع عالم نأخذ بفتوى المجاهد العامي على العالم، أبدا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. إذا رأيتم قاعد، شيخ قاعد اختلف مع شيخ المجاهد وما عندك مرجح بالدليل، فخذ بفتوى الشيخ المجاهد. إذا رأيت مثلا الشيخ أبو يحيى الليبي حفظه الله ورعاه ونصره اختلف معه أحد المشايخ القاعدين فعليك، وليس عندك ما ترجع بالدليل، فعليك بفتوى الشيخ أبو يحيى الليبي حفظه الله ونصره. النقطة الموالية: عظم قدر المجاهد عند الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رب يتعجب، عجب ربنا من رجلين: رجل سار عن وطأته ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي سار عن فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. يعني ربي يتعجب من رجلين: الرجل الأول رجل يكون في فراشه مع زوجته فيقفز من فراشه لأنه كان مع أهله في الفراش ليصلي يا إما صلاة الليل وإما صلاة الفجر، الله يتعجب من صبر هذا الرجل. ورجل الثاني ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهري قدمه فيقول الله: انظر إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهري قدمه، حيث صححه أحمد شاكر. الرجل الثاني من معناه كان في الجهاد في سبيل الله، أصحابه وهو انهزموا فأصحابه رجعوا، فهو وحده انغمس في العدو يقاتل حتى مات في سبيل الله، يعرف أن مصيره سيموت، رغم ذلك انغمس في الأعداء. وهذا من أدلة مشروعية العملية الاستشهادية، يعرف أنه سيموت وانغمس في العدو، ولا يسمى هذا إلقاء بالنفس للتهلكة. وإن كان في الضال عند قصار العقول أنه إلقاء بالنفس للتهلكة، لكن ليس هو بإلقاء بالنفس للتهلكة، بل هو أنه اشترى سلعة غالية من الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام في رسالة قيمة اسمها قاعدة الانغماس: فهذا رجل انهزم هو وأصحابه ثم رجع وحده فقاتل حتى قتل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب منه، وعجب الله من الشيء يدل على عظم قدره وأنه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. لماذا الله يتعجب منه؟ هذا لعظم قدر هذا الإنسان. النقطة الأخرى: المجاهد في سبيل الله لا تمسه النار. الله أكبر، المجاهد في سبيل الله لا تمسه النار. عن أبي نجيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا عضوا. رواه النسائي وصحيح. يعني سبحان الله يا أخوان، من شاب شيبة في الإسلام، بمعنى كان شابا في الإسلام ثم شاب ما أظنه الشيب في الإسلام، فتكون هذا الشيب نور يوم القيامة. ومن رمي بسهم، الآن طلقة، من رمى بطلقة في سبيل الله سواء أصاب بها العدو أو لم يصب بها عدو تكون له كعتق رقبة، كان أعتق رقبة في سبيل الله، ومن أعتق رقبة في سبيل الله تفديه من النار يوم القيامة. فكيف من إنسان طلق طلقات، هذه طلقة الواحدة تكون كعدل رقبة، فكيف الرشاش إذا كان في 30 طلقة، مخزن واحد في 30 طلقة، فكيف بمخازن في سبيل الله؟ كم من رقبة اعتقت وكم من رقبة ستفديك من النار يوم القيامة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا. بما إذا قتلت كافر في الجهاد في سبيل الله أبدا لا تجتمع في النار، بمعنى لا تدخل النار، لا تجتمع مع قاتلك في النار أبدا. سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. رواه مسلم هذا الحديث. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ما في لا طلقة ولا يحزنون الآن، ما في لا طلقة ولا يحزنون. كنت تمشي مع المجاهدين قطعت الفيافية والأودية فاخبرت قدماك بسبب الغبار في قدميك لا تمسك النار يوم القيامة. النقطة الموالية: الجنة لمن جاهد في سبيل الله. ما في أكثر من الجنة، الجنة لمن، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ؟ فإنك سألت عظيم، الجنة أمرها عظيم والابتعاد من النار أمر عظيم. الجنة لمن جاهد في سبيل الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنه يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم كانوا في الجهاد، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض بخن؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. فقال: بخن ضخ. هذه كلمة تطلقها العرب لما يريدون يضخموا شيء. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن ضخ؟ قال: لا والله يا رسول الله. طيب ارتين. قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي أردت أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. فبينما هو كذلك أخرج الثمرات من قرنه، أي من كيس هكذا، فجعل يأكل منهن، ثم قال، تفكر سبحان الله، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، أنتظر حتى أكل هذه الثمرات والله حياة طويلة، ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة، ماذا أنتظر؟ ف فرمى بها بما كان عنده من التمر ثم قام فقاتلهم حتى قتل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. حيث في مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي أي سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو بحضرة العدو كانوا في الجهاد في سبيل الله كانوا في الجهاد في سبيل الله يقول قال صوص وهو يحرض المجاهدين هذا من السنة قبل المعركة أن القائد أو أحد المشايخ أو أحد الطلبة يحرضون المجاهدون للجهاد في سبيل الله أثناء المعركة. فقال صوص وسلم قال أبو موسى الأشعري قال صوص وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة هيئته ليست كويسة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أنت سمعت بما أراد الوعد؟ أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال أبو موسى الأشعري نعم. فرجع هذا الرجل إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام بمعنى السلام عليكم وداع فسلم عليهم ثم كسر جفن سيفه السيف عنده جفن فكسره وهذه كناية عند العرب أو علامة على العرب بمعنى سيذهب ولا يعود سيذهب ولا يعود كسر جفن سيفه ثم انطلق فمشى بسيفه للعدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم الحديث. النقطة الأخرى ما أعده الله للمجاهد من الدرجات في الجنة. ما هي درجات المجاهد في الجنة؟ اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هذه ليست إلا للمجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ولهذا كان الجهاد ذروة سلام الإسلام والجزاء من جنس العمل. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد عجب لهذه الكلمة أبو سعيد الخدري فقال أعيدها علي يا رسول الله أعيدها علي يا رسول الله. فأعادها ثم قال أي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكتفي الإنسان بهذا الأمر ثم قال وأخرى أي فيما أعظم من هذا يا أبا سعيد وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة. بمعنى في عمل أفضل من هذا أن الله يرفع بها عبده 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. النقطة الأخرى الجهاد في سبيل الله أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة. أحيانا الإنسان يقول لك والله هذه كذا فأنا أتفرغ للعبادة تكفيني المهم أن يصلي المهم أن يذهب للصلاة المهم أن يذهب يرحمك الله فهذه تكفيني. اسمع معي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعشب فيه عيينة بمعنى منطقة فيه عيينة من ماء عين صغيرة تصغيرها من ماء عذبة فأعجبته منطقة جميلة فأعجبته فقال واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب لكن أعيش هنا ما شاء الله لو أعيش هنا ما شاء الله ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لا أتزل حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل سأتزل وأبقى في هذا المكان. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله واستأذنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل فإنما قام أحدكم في سبيل الله فإنما قام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 60 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. الجهاد في سبيل الله أفضل من العبادة في بيتك 60 سنة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام أحدكم في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. أن تقف في الصف، تذهب مع المجاهدين في الصف، ما تطلق طلقة، ماشي، تبقى مع المجاهدين في الصف أفضل من أن تعبد ربك 60 صلاة. لا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء، الذي ذكرناه ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله ما عدا الإيمان بالله والصلاة المفروضة وأركان الإسلام. قال جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله، في البخاري ومسلم، قال يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله، أخبرني بشيء بعمل أعمله يساوي الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيع، قال لا تستطيعه، بمعنى في عمل يعدل الجهاد في سبيل الله لكن لا تستطيعه. قال فأخبرني. قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد، نفس الوقت إذا خرج المجاهد، أن تصوم ولا تفطر، بمعنى تصوم حتى يرجع المجاهد، وتقوم ولا تفطر، لا تقوم ولا تجلس، بمعنى الصوام قوام طول اليوم طول اليوم. قال لا أستطيع. لا، فذاك الذي يعدل الجهاد، هذا الذي يعدل الجهاد. فكيف بإخوان لنا خرجوا ولم يعودوا بعد؟ أي عبادة منك تعدلهم؟ أي عبادة منك تعدلهم؟ قال الإمام ابن النحاس هؤلاء الصحابة، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهل معمل مع صحابي، وهذا الصحابي إذا صام وقام لا يعدل جهاد المجاهد، صحابي. قال هؤلاء الصحابة لا يستطيعون أن يعملوا عملا يعدل الجهاد، وهو صحابة، مع أنهم أولو الهمم العلية والنفوس الأبية والشهامة الدينية، وأجورهم مضاعفة لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السباقون إلى كل كمال وحائزون من رتب الجهاد كل مقام عال. فإذا كانوا كذلك ولا يجدون عملا يعدل الجهاد، فكيف تقض أعين أمثالنا من غير اجتهاد؟ وكيف تسكن نفوسنا إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية الحقيرة مع ما يشوبها من رياء وعدم الإخلاص ومن الدسائس التي لا يكاد يرجى معها خلاص؟ اللهم أيقظنا من الغفلة ووفقنا للجهاد في سبيلك قبل حلول النقلة، فأنت المرجو لكل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أحمد كما ذكره عنه صاحب المغني ليس يعدل لقاء العدو، ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمه، فأي العمل أفضل منه؟ أي عمل أفضل من أنك تحمي الإسلام وتحمي حريمه؟ الناس آمنون، الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهاج أنفسهم، فأي الفريق يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الذي يستحق الأمن هو الذي متشبث بشركه، أم الذي يستحق الأمن هو الذي تبرأ من الشرك؟ قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. إذا مضرة الشرك ومضرة الكفر هي المضرة الكبرى والعظمى، فهو الظلم الأعظم الذي لا بد أن يدفع ولا بد أن يزال. هذا أهم مباحث هذا الحديث، فعلا حديث رائع جدا، وهي قاعدة من القواعد الكبرى في الأصول، تندرج تحتها قواعد كثيرة ليس فقط التي ذكرته، وإذا اندرجت تحتها قواعد كثيرة فلكل قاعدة جزئيات كثيرة، وهذه القاعدة مؤيدة أو مؤيدة عفوا مؤيدة لأحكام الجهاد كلها، خلافا لما يزعمه المدلسون المفترون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.